استفتاح الصلاة صلاة الليل اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كل اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة التي تتكرر دائما. طيب كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ما معنى فاستهدوني أنت؟ والجواب الإجابة أهدكم شيء محقق. ولو إذا أخلص الإنسان في الطلب فإنه يعطى سؤله أم لا؟ نعم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فيها ماذا هذه؟ حواري وهل هذا فيه فائدة مسلكية؟ ذكرنا هذا ما ذكرناها؟ نعم. لا لا قبل هذا الغذاء الروحي أجدر بالاعتناء وتتبعه وكسبه من الغذاء الحسي، صحيح أم لا؟ وهذا شيء في الحقيقة أساء فهمه الكثير من الناس. أغلب الناس وش يشتغلون عن أي شيء؟ البطن، الهمهمة، صاحب القاسم ولا ما؟ فيريدون إحياء أجسامهم ولا يعتنون بحياة قلوبهم، ولذلك كثير منهم هم أموات في الحقيقة. أغلب الناس أموات لأنهم أموات القلوب وإن كانوا أحياء إيش؟ أجسام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذي لا يذكره ولا يطيعه ولا يعبده ميت. هذا المهم ميت ميت ميت. وهذه الحياة يتفاوت الناس فيها أيضا بين مطيع مقتصر على فعل الطاعات وترك الواجبات وبين مقبل على النوافل والمستحبات وبين أيضا من قام بذلك كله وأقبل على العلم الذي يحيي القلوب. نعم. ولذلك قال الشاعر وفي الجهل قبل موت وفي الجهل قبل نعم وفي الجهل قبل موت أهله موت أو كما قال وأجسامهم قبل القبور قبور. طيب وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور. نعم. قلنا قال ابن القيم هنا أن حاجة الناس إلى الهداية أشد من حاجة الرسالة إلى الرسالة أشد من حاجة الروح إلى جسدها والبصر إلى يعني إلى عينها والأذن والسمع إلى أذنها. وقال شيخ الإسلام حال الناس بلا رسالة كالأموات، وهذا كقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قلنا إن بعض الناس أو أكثرهم مع الأسف يعتني بالغذاء إيش الحس لأنهم يحيون حياة البهائم والأنعام، ولذلك بعضهم مثلا يعيش على كمية معينة من الطعام في اليوم، وبعضهم من جعل جدول أوقات للطبخ، اليوم مكرونة غدا كسكسي بعد بكرة فطاير اللي بعده سمبوسة، صحيح أم لا؟ وهكذا عجيب يمشون على حسب برمجة معينة للأكل. والغذاء الروحي ما يفكرون فيه، حتى مع عوائلهم مثلا تجدونهم يعني يفكهون عوائلهم أولادا وزوجات يشترون لهم كل ما يشتهون، وهذا لا يؤجر الإنسان عليه ولكن لا ينبغي أن يجعله هو الأساس. فكما أنه يعود بقفة قد فاضت بما لذ وطاب من المطاعم والمآكل والمشارب، فإنه ينبغي أن يفكر فيما يغذي أرواحهم وقلوبهم من الإيمان كالكتب النافعة والشرائط النافعة وأخذهم إلى المجالس الطيبة. لكن الله المستعان، بعض الناس عنده أولاد كالدجاج، ترى صاحب الدجاج دائما كل ما سمع بعلف أجود الدجاج يأتي به، ليش؟ حتى تسمن الدجاجات. هكذا مع أولاده، ما يفكر إلا فيش في طعامهم وشرابهم، أكلتم ولا ما أكلتم؟ قل الحمد لله. طيب إيش تحبوا نشتري؟ لكن الأمور الروحية التي تنفع هذا الولد في الدنيا والآخرة لا يفكر فيها. فالله المستعان، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، إذن فيه ماذا هذا؟ طيب مع الأخذ بالأسباب، فاستطعموني أطعمكم. هل كل الناس إذا استطعموه أطعمهم؟ قال لا. نعم أو لا؟ القاسم لا لا ما تكلمنا عنها. من معاني الربوبية وآثارها شمولها لكافة الخلق، فيطعم الكافر والمسلم والطائع والعاصي والفاجر والبر، صحيح؟ إذا سألوه أعطاهم، ولا أنهم يمنعون بسبب كفرهم؟ تارة يعاقبون، لكن الأصل أنهم يرزقون، صحيح؟ فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. نعم تكلمنا عن هذه. قلنا هنا يا عبادي كذلك، فنقول كذا كما قلنا في البداية، أن هذا نداء على سبيل التودد، ثم كلكم عار إلا من أطعمته، فهنا قلنا إلا من كسوته. كلكم عار إلا من كسوته، قلنا ففيه أن بيان، لأن الـ يعني الإنسان هو عورتان هنا، قلنا عورة حسية وعورة معنوية، ويجب أن يعني يطلب الله سبحانه وتعالى أن يعني ستر هذه العورة المعنوية والحسية. ما الدليل على أن الإنسان عنده عورة معنوية؟ ثم ما هي العورة المعنوية؟ الدليل قلنا قوله تعالى، ما هي العورة المعنوية؟ العورة المعنوية يعني أن يصل الإنسان الله سبحانه وتعالى التقوى. نعم صحيح. هل هذه عورة؟ عورة. طيب هل فيه ما يكسوها؟ ما هي كسوتها؟ ها دليل؟ ولباس التقوى ذلك خير، نسأل الله أن يلبسنا لباس التقوى. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، هذه قلنا فيها مثل ما قلنا فيه فاستطعموني أطعمكم. طيب في هاتين الجملتين، في بيان رزقه عز وجل الطعام والكسوة، خرجنا بفائدة مهمة، وهي أن هذا كله بيد من؟ ها؟ بيد الله. هل يملك أحد رزق أحد آخر؟ ها؟ وهل تملك دولة رزق دولة أخرى؟ صحيح؟ طيب من قال إني أملك رزقك فسأقطعه؟ إيش نقول هذا؟ لا ها؟ هذا متأله أم لا؟ نعم نقول هذا متأله، ها؟ لا متربب متأله، لأنه الغالب أنه ما يفعل هذا اللي يصل إلى، هو الذي تربب يصل إلى التأله، لأنه كما أن الربوبية أو الألوهية من لازم الربوبية، فإن من تربب تأله، ولذلك عبر عن إيش؟ لا عبر في كتاب الله تعالى عن الطاعة العمياء لمن يحلل الحرام ويحرم الحلال بالربوبية، عبر عنها بالعبودية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم قال عدي يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، ماذا قال؟ أليسوا قد أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم إياهم. ولذلك العلماء ذكروا هذا الشيء في كتب التوحيد، أن الربوبية لا تكمل ولا تكون ربوبية حقا إلا إذا جرت الألوهية، لابد من لازم الربوبية توحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية شيئان متلازمان. ولذلك يعيب الله عز وجل في كتابه على المشركين، كيف أنهم يقرون لله بالربوبية ولا يقرون له بالألوهية؟ ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الآيات. يعني كأنه يقول ما دمتم أنكم أقررتم له بأنه خلقكم ورزقكم وأنه أحياكم بعد موتكم فمن لازم ذلك أن تقروا له بماذا؟ بالألوهية، لأنه المستحق لها دون غيره. طيب، كلكم عار إلا من كسوته. نقف على هذا، رجعت كل شيء إلى هنا حتى نعرفت بالفراسة، عرفت أنه تتوقف البنزين. إذن نكمل المناقشة غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحديث الذي ما زلنا نناقش فيه، قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم. أخذنا هذه؟ ها؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم عاطف. كذا قلنا؟ قلنا أنه فرق بين المخطئ والخاطئ، فقلنا المخطئ هو الذي قال الخطأ متعمدا، والخاطئ المخطئ غير متعمد، الخاطئ قال الذي قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وإن كنا لخاطئين. نعم يا سيدي. هو الذنب أنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميع الذنوب. نعم. الله تعالى يغفر كل الذنوب إذا استغفر الإنسان وتاب إلى الله، وذلك قلنا حتى الشرك ما لا صح يا أخي، لما أنه لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، قلنا الشرك ذلك يغفر للإنسان إذا تاب، فأن الثلاث مرات الإنسان يعني قلنا إنسان يعني مؤمن ولكن له معاصي، هذا قلنا تحت المشيئة، وإنسان مشرك مات على الشرك هذا لا يغفر له، وإنسان مشرك ثم تاب فهذا يغفر له. نعم. هذا في شرك ذلك على الذي أسمع القدس ورحمة الله، الإنسان ده مفتوح ما زال ده مفتوح أمامه ما لم يغرف. نعم. كقوله تعالى: أجمع الصحابة إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أجمع الصحابة أن هذا في التائبين، فيكون هذا هذا يخصص بالآية إن الله يغفر الذنوب. الشيخ الله عز وجل يغفره إذا كان بلا توبة بعده، أما لو كان في توبة بعد هذا الشيخ فإن الله عز وجل يغفره. صحيح. نعم. فاستغفروني أغفر لكم. نعم. استغفر لكم وترى النقطة هي دوما يجب أن يداوم العبد على الاستغفار ليغفر له. عمر. أحسنت. فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي أكمل. وآخركم. إنكم لن تبلغوا ضري. بدر. نعم، قلنا هذا لكمال الله سبحانه وتعالى، هذا دليل في دليل لكمال الله سبحانه وتعالى أن أي شيء فهو كامل، يعني لا ينقص شيء ولا يمكن شيء أن يلحق بملكه. أنت. إن هذا في إثبات صفة الغنى لله فهو غني عن العالمين. قلنا فإنه لا تضر معصية العاصي ولا طاعة الطائع، لا تضره ذلك شيء. نعم. بقوله تعالى: هنا قلنا هذا وكقوله تعالى إن الذين اشتروا الكفر لا يضر الله شيء. نعم. أما قوله ولن تبلغوا نفعي فكم تعوني فهذه أيضا نقول فيها مثل وهذا لكمال غنى سبحانه فالطاعة والإيمان. هل هو محتاج إلى طاعة الطائعين؟ ها؟ يكلف ويأمر وينهى عز وجل عن غير حاجة؟ صحيح؟ ولا عن حاجة إلى عبادة عباده له؟ أجيبوا نشوف محمد هو محتاج لتوحيدنا وطاعتنا؟ من المحتاج لذلك؟ العباد أنفسهم محتاجون لهذا صحيح؟ طيب يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. نعم. ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم صحيح؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم. من هم العباد؟ نعم. الله عز وجل منذ أن خلق آدم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة لا كل الذين سألوا الله عز وجل بمسائل مختلفة وبلغات مختلفة وفي نفس الوقت في نفس الوقت أو في أوقات مختلفة فهذا لم ينقص من ملك الله عز وجل زاد شيئا لذلك قال كما ينقص إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر وهذا على سبيل التقريب فقط وإلا بالمخيط إلى أدخل البحر فليبقى لا يحمل معه شيء على سبيل التقريب هذا الأقرب. نعم. أن يكثروا من الطلب صحيح؟ يعني بعض الناس يسأل يقول والله سألت أخشى يكفيني هذه تكفيني ها؟ فهمت؟ لا مو هذا مو مسألة الاستعجال يسأل الله تعالى شيئا من خير الدنيا فقال أنا أقتصر على هذا يكفيني فكأنه يضع في ذهنه أن الله لن يعطي هذا وهذا وهذا يعطي واحد اثنين ثلاثة من المسائل لا يعطي واحدة فقط ايش تقولون هذا قد يصاب بالإنسان أم لا ايش نقول ها؟ يصح هذا ولا ما يصح لا يصح لأن المسؤول هو الرب سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض أما إذا سألت مخلوقا ها لأنه يعامل الخالق كما يعامل المخلوق يقول لو سأذهب إلى فلان يسأله كذا حاجة واحدة بس ما هو كثير نعم لكن الخالق نعم ملكه مطلق وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. نعم بقية الحديث عاطف ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قلنا هذا في الدنيا ويمكن أن يكون في الآخرة فمن وجد خيرا فليحمد الله في الآخرة على ما وفقه الله إليه ومن وجد غير ذلك هنا عرج على ذكر الشر فمن وجد غير ذلك في شيء فلا يلومن إلا نفسه. ومن وجد غير ذلك، لماذا لم يقل ومن وجد شر؟ نعم. لا، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام الله. لا، هو من العبد الأصل. أي. أقول هذا من حسن التعليل، وهذا أيضا باب التفرق، كقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا خيرا فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضع عن رقابكم ولن يقض فإنتكم شرا. إنه قال فق شر. اي نعم، ولكن قال فشر تضعونه عن رقابكم، ليس هذا هو الحديث. الحديث الاخر، اذا كانت صالحه قالت قدموني قدموني، واذا كانت غير ذلك قالت يا ويلها غير ذلك. هذا الحديث الذي ينبغي ان تستدل به، اما الاخر فدليل عليك. طيب نعم يا اسماعيل. اللهم صل وسلم على رسولك، والشر ليس اليك. نعم، هذا من باب حسن الادب لكافة الناس، من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما معنى فلا يلومن إلا نفسه؟ لماذا لا يلومن إلا نفسه؟ يعاتب إلا نفسه، لأنه هو الذي عمل حسنا فسيجد حسنا، عمل سوء سيجد سوء. نعم، هذا يقول في إثبات المشيئة، أن الإنسان له مشيئة، حيث أنه هو المسؤول عن هذه الأشياء التي سيجده، فهو كانت له مشيئة في الدنيا أن يفعل الخير أو يفعل الشر، فلذلك يعني هذا دليل على أن المشيئة ثابتة للإنسان، وهي رد على الذين نفوا المشيئة للإنسان. نعم. أقول أن الله سيجزي بحسب ما قدم الأعمال، فهو الإنسان هو الذي قدم هذه الأعمال، والله يحاسبه ويجزي بحسب ما قدم الأعمال. نعم، فهو بدل ما كان عليه أن يسعد نفسه وذلك بأن يخالف ما تأمر به من الشر، فلما لم يخالف نفسه وطاعها فيما تأمر به من الشر، فلامها يوم القيامة لأنها هي التي أوردت هذه نعم. ما فهمت؟ نعم. نعم، المشددة. لا، هو هذا نفي وإثبات، لأنه قال لا هذه نافية، وإلا الاستثناء وتفيد الإثبات الحصر. لا يلومن إلا نفسه، ما يلوم الرسل، ولا يلوم الأنبياء، ولا يلوم العلماء، ولا يلوم من نصحه، ما يلوم هؤلاء، ما يقول والله أنتم ما بلغتموني، أنتم ما كذا، لن يقول هذا الكلام، لن يقول أحد أنت ما علمتنا، أنت ما بينت لنا، أنت كذا. صحيح؟ إيه نعم، لأنه حتى ولو كان هذا الذي يجب عليه أن يكون سببا في الخير، مثل أن يجب عليه أن يعلم ولم يعلم، صحيح أن اللوم يقع عليه، لكن الإنسان سوف يلوم إلا نفسه، لأن حتى ذاك العذر لن يبقى له. ليش؟ لأن سوف يقال له: ما دام أن هذا لم يعلمك، لماذا لم تذهب إلى الذي يعلم؟ ما دام أن هذا ضال، لماذا لم تذهب إلى المهتدي؟ وعلى هذا فقس، فلا يلومن إلا نفسه. نعم. يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لكن في آخر المطاف هو يقع شيء من التنازع والمواجهات بين الذين استضعفوا والذين استكبروا. دائما يأتي القرآن هكذا: الذين استضعفوا والذين استكبروا، مع أن الذين استضعفوا في الدنيا ما كانوا يتفوهون بكلمة أمام الذين استكبروا، كانوا كالأذيال دائما وراءهم، يتبعونهم، يصفقون لهم، نعم، يشجعونهم على ما هم عليه، استضعفوا استكبروا، لكن في الآخرة انتهى وتقطعت بهم الأسباب، يرجع بعضهم إلى بعض القوم، كلما دخلت أمة لعنت أخرى حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أظلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فالمواجهات كثيرة، إذا قرأها الإنسان، استقرأها في كتاب الله ونزلها على الواقع، يرى أن الحال سوف ينطبق عليهم. سبحان الله، صحيح أم لا؟ أي حتى الشيطان أيضا ماذا يقول؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني حتى ولو وقعت هذه المواجهات فيما بينهم وهذا التلاوم فيما بينهم وهذا التنازع، وإذ يتحاجون في النار فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هذه المواجهات كلها فيه تلاوم لا شك، هذا شيء ثابت، لكن هل هو يخالف ما ذكره الله عز وجل في هذا الحديث فلا يلومن إلا نفسه؟ نقول هذا باعتبار النهاية، تنتهي تلك المنازعات والمخاصمات في النار والسباب فيما بينهم والتلاعن فيما بينهم والتبرؤ بعضهم من بعض، الذين استكبروا يتبرؤون من الذين استضعفوا، الذين استضعفوا يتبرؤون من الذين استكبروا، كما في سبأ ماذا قال تعالى يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم غرتوا بنا، أنتم كذا، أنتم قلتون هذا الحزب هو الذي يؤدي إلى السعادة، أنتم كذا، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ها شوف، وقال الذين استضعفوا